بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقد شرع الله تعالى الزواج وأمر به وجعله سكنا ورحمة ومودة بين الزوجين. الزواج له شروط وواجبات، ومن المهم فهمها ومعرفتها. أحدث الناس اليوم أمورا عظيمة في النكاح، غلاء المهور. ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في أو الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله ما وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. رؤية المخطوبة. قد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لمصلحة الزوجين. الوليمة. كانت وليمة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى نسائه مدين من شعير. مخالفات شائعة. ومع الأسف أمثلة المخالفات الشرعية المتعلقة بالتشبه بالكفار كثيرة في أعراسها. ومنها النثار، وقد يكون بنثر التراب على دخول العروس، أو بنثر الورد، أو بنثر الملح، الدبل، وهي أيضا من عادات النصارى وعقائدهم. فهل أنتم منكرون؟ صاحب المنكر يعلن المنكر ولا يبالي، ربما تفاخر وفرح به. لماذا يبقى صاحب الحق ضعيفا في بيانه؟ فإن المؤمن يأثم إذا رأى المنكر وسكت. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. عادات محرمة. في أحد الزواجات قام والد الزوجة من أجل إدخال الزوج إلى زوجته، ففوجئ بمجيء أبي الزوج وإخوته وعمومته وأبنائه، كلهم يريد الدخول مع الزوج إلى زوجته. رفض والد الزوجة دخوله، لكن والد الزوج أصال هذه عاداتنا ولا نتنازل عنها. هذا الموضوع ثم انتهى بالطلاق في تلك الليلة. فرضا إلى الجاهلية ماذا صنع؟ وتتوالى المخالفة. تبسيس عباءة المتبرجة على الكتف، وصف الشعر المحرم، والرموش الصناعية، والصبغة الثابتة للحاجبين والشفتين، نقص الحاجبين بالنقص أو الحلق أو القص. محرمات الزفاف. الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء. ومن أشكاله زف الرجل مع عروسه أمام النساء، أو دخول الزوج على زوجه أمام النساء، ربما رقص أمامه أو رقص النساء أمامه. إنكار المنكر. ومقتضى الإنكار بالقلب مغادرة مكان المنكر. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. عادات مذمومة. دفع الأموال إلى أقارب الزوج، ومنها الأسماء، الكسوة، قهوة المفرش، شنطة الملكة، والتحويلة، وشرهة الأب، وهدية الجد، والعمومة، والخؤولة، وغرائب وعجائب. عقود محرمة. الزواج بنية الطلاق. حتى أصبح بعض الناس يسافر من أجل الزواج، وبعضهم يتزوج بنية الطلاق لتكون مرافقة له في سياحة الصيف. هل زواج المسيار جائز؟ سؤال يتكرر كثيرا. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تحضر حفل الزواج إذا كان يحدث فيه بعض المنكرات؟ سؤال: هل يأثم الولي إذا أذن لها بحضور هذا الحفل؟ صدى القمم للإنتاج الإعلامي تقدم ليلة الزفاف. ليلة الزفاف لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف الأحمد. والصواب الذي نريد لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. والخير كل إن الحمد خير لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع الله تعالى الزواج وأمر به وجعله سكنا ورحمة ومودة بين الزوجين، وسببا لإنجاب الذرية ومكاثرة الأمم. ووعد الله تعالى بالغنى لمن كان فقيرا مريدا العفاف. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. أخرجه النسائي وأبو داود بسند جيد. وقد عظم الله تعالى عقد النكاح وسماه ميثاقا غليظا. قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. والزواج له شروط وواجبات، ومن المهم فهمها ومعرفتها. أما الشروط فهي: التراضي من الزوجين، والولي، والشاهدان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أخرجه البيهقي والدارقطني والطبراني في الأوسط، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. أما الواجبات فالمهر والوليمة والإعلان. ومقصود الشرع من الوليمة تحقق الإعلان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالمهر والوليمة والإعلان. وقد أحدث الناس اليوم أمورا عظيمة في النكاح عموما وفي الوليمة أو ما يسمى الآن حفلات الأعراس على وجه الخصوص. فالوليمة واجبة، ولكن كثيرا من الناس جمعوا إلى هذا الواجب الشرعي كما هائلا من المحرمات. وسوف أعرض في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى ما أحدثه الناس من المنكرات والمخالفات الشرعية وما أمكن من الحلول والمقترحات. أول هذه المنكرات الإسراف والتبذير في الوليمة، أوضاع مؤسفة في التكاليف المادية والبدنية والاجتماعية. وتصل تكاليف الوليمة إلى 60 أو 70 ألف ريال أو أكثر، وتصل قيمة بطاقة الدعوة الواحدة إلى 30 أو 40 ريالا وأكثر. وبعضهم يخص كبار المدعوين بطاقات تبلغ مئات الريالات، وربما انشغل صاحب الوليمة وأهله وأقاربه مددا طويلة في إعدادها، وما يتبع ذلك من الالتزام الاجتماعي وتكلف الحضور. وما يحصل من النساء في هذا الباب أشد غالبا. عفوا إخوتي، لن أذكر في هذه المحاضرة الأمثلة الشاذة أو النادرة أو التكاليف الباهظة كحفل زواج كلف الملايين ونحو ذلك، إذ ليس الغرض من المحاضرة ذكر الغرائب، وإنما أذكر الأمثلة الواقعية العملية التي يظن الكثير أنه لا حرج فيها، والحقيقة أنها واقعة في الحرج أو تدعو إليه. وربما أذكر أمثلة قد تكون قليلة الوقوع لأناس وكثيرة عند آخرين، وربما تكون قليلة ولكن يخشى انتشارها. والصواب الذي نريد لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، والخير كل الخير في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. كانت وليمة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى نسائه بمدين من شعير. تقول صفية بنت شيبة رضي الله تعالى عنها: أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري. وفي زواجه بصفية أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه بحيس، والحيس طعام من تمر وسمن وأقد. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس. أخرجه البخاري. وأكثر ما أولم عليه الصلاة والسلام في زواجه من زينب بنت جحش، فقد أولم بشاه. يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه. أخرجه البخاري. ولما تزوج عبد الرحمن بن عوف أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوليمة، فبماذا أمره؟ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. أخرجه البخاري ومسلم. أحبتي في الله، معظم الناس اليوم قليل ذات اليد، وأنا أعرف واقع الشباب وحتى المتخرج من الجامعة والذي تعين على أحسن وظيفة وأعلى مرتب لا يستطيع أن يتزوج إلا أن يكون والده ثريا أو بالقروض أو بالصدقات والزكوات. والمشكلة لم تقتصر على صاحب الوليمة بل تعدت إلى المدعوين، وبعض الآباء يكلفه حضور أي وليمة زواج ما لا يقل عن 2000 ريال، بسبب استعداد الزوجة والبنات وشراء الألبسة والأقمشة وتفصيلها والذهاب إلى الأسواق والمشاغل، وتدخل بعض الأسر في مشاكل اجتماعية بسبب هذه التكاليف المادية، ووصل بعضها إلى الطلاق، وصاحب الوليمة لا يعلم أنه قد أوقع بعض الأسر في الحرج. أما العلاج فإني أقترح أن يكون الزواج مختصرا، وهو الذي يسمى بالزواج العائلي، يولم بشاه أو شاتين أو أكثر قليلا، ويدعو الإخوة والعمومة والخؤولة وبعض الجيران والأصحاب. ولنتأمل سويا حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام، أخرجه البخاري. وإقامة الوليمة في الظهيرة أبعد عن الوقوع في المحاذير الشرعية التي تقترن عادة بوليمة العشاء، والاستعداد النفسي للوقوع في المحاذير الشرعية بما يسمى بالسهرة أشد من وضعها في الظهيرة. وقد كان الناس في هذه البلاد على هذه الحال قبل 30 سنة فأكثر. وقد ذكر لي بعض الفضلاء في مدينة الزلفي أنهم رجعوا إلى وليمة الظهر وتكون للرجال فقط، واجتماع مختصر للنساء، ولا مانع بعد الاستقرار من وضع وليمة مناسبة للنساء. وهناك تفاصيل أخرى سيرد ذكرها بإذن الله تعالى أثناء الحديث عن النموذج المقترح في نهاية المحاضرة. ثاني المنكرات في ليلة الزفاف اللباس الفاضح بين النساء الذي يدل على نقص الحياء، وقد تحدثت عن هذا الموضوع بتفصيل في محاضرة بعنوان لباس المرأة، ويكفي أن أورد هنا مما يدل على تحريم هذه الألبسة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أخرجه مسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلب، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها، أخرجه أحمد بسند حسن. لاحظ أن القبطية كثيفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى لبسها على أسامة ولم يرتضي لبسها على زوجته إلا أن تلبس تحتها غلالة أي بطانة. ولاحظ تأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إني أخاف أن تصف حجم عظامها. وأقول: ماذا عسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول عن حال ألبسة النساء اليوم في الأعراس وغيرها؟ الثالث من منكرات ليلة الزفاف بين النساء المخالفات الشرعية المتعلقة بالتشبه بالكفار. وتأمل معي هذه الأحاديث الثلاثة في النهي عن التشبه بالكفار. الأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجود إسناده ابن تيمية وحسنه ابن حجر. الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، أخرجه مسلم. والثوب المعصفر هو المصبوغ بنبت العصفر. الثالث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، ووفروا اللحى، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وتأمل معي مرة أخرى، ليس في أحاديث النهي عن التشبه بالكفار، وإنما في تحري مخالفتهم، فإذا حصل توافق بيننا وبينهم في العادات فعلينا أن نتحرى المخالفة، وهذا ما ربى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه حتى قال اليهود بالمدينة: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، أخرجه مسلم. ومع الأسف أمثلة المخالفات الشرعية المتعلقة بالتشبه بالكفار كثيرة في أعراسنا، ومنها المثال الأول اللباس الأبيض والطرحة أو الشرعة والذي يسمى بثوب العروس ولا يلبس غيرها، فاليهود والنصارى يتفقون على هذا النوع من اللباس العروس، ثم انتقل إلى بلاد المسلمين، وعلينا ألا نتشبه بهم بل علينا أن نتحرى مخالفتهم. وبعض الناس قد يستغرب هذا الحكم لأنه جديد عليه وقد ألفه، ولكن الحق أحق أن يتبع حتى لو خالف رغباتنا. المثال الثاني إطالة ذيل العروس، فيسحب في الأرض بمسافات متفاوتة، وهو من الموضات الغربية فيدخل في التشبه المذموم. الثالث ما يسمى بالكوشة، وهي من عوائدهم، ثم قلدهم فيها أكثر بلاد المسلمين، وربما صاحبها أمور محرمة أخرى كصورة طير أو حيوان أو إطارة الطيور منها وغير ذلك، إضافة إلى ما فيه من تبذير المال. الرابع النثار، وقد يكون بنثر التراب على دخول العروس أو أمام الناس، أو بنثر الورد أو بنثر الملح، وهذا فيه جانب من التشبه بالنصارى، والجانب الآخر فيه اعتقاد بعض الناس أن هذا العمل يطرد الشياطين أو العين أو الحسد، وهذا اعتقاد باطل. المثال الخامس الكيكة الكبيرة ذات الطبقات، وربما وضع فوقها تمثال عروسين، وبعضهم يضع صورة حقيقية للعروسين فوقها، وتكون صورة المرأة مكشوفة عند من قام بصنعها، أو تقطيعها بوضع يدي الزوجين على السكين، فهذه من عوائد النصارى، وهام في تقليدهم كثير من المسلمين وهم لا يشعرون. السادس الدبلة، وهي أيضا من عادات النصارى وعقائدهم، وهم يعتقدون بأن المتزوج يلبس الدبلة وغير المتزوج لا يلبسه، ويعتقدون أن لبس الدبلة يورث المحبة بين الزوجين، ثم يأتي بعض المسلمين فيقع في التقليد الأعمى الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وبعض الناس يقول أنا لم ألبسها تشبها بالكفار، والجواب عن هذه الشبهة أن أدلة تحريم التشبه صريحة في النهي دون قيد قصد التشبه، فيعم النهي حينئذ حتى من لم يعتقد بأنه تشبه بالكفار. السابع إشعال الأنوار الملونة أثناء زف العروس، أو إشعال الشمعدنات الشموع، وهذا كله داخل في التشبه المذموم بالكفار. المثال الثامن للتشبه المحرم بالكفار مسك العروس باقة من الورد، ويعتقد النصارى فيها أيضا اعتقادا باطلا، وهو أن العروس ترمي الورد أثناء انصرافها، فأول امرأة تمسك بالورد فهي أول الحاضرات لحوقا بها بالزواج. التاسع قصات الشعر التي فيها تشبه بالكافرات ومتابعة الموضات الغربية أو محاكاة المغنيات والفاسقات. العاشر وهو من التشبه بالنصارى مجيء العروس محمولة في تابوت، وتكون الأنوار خافتة مع موسيقى حزينة، ثم يأتي الزوج على خيل فيسلم عليها فتخرج من التابوت وكأنه أحياها، فتشعل الأنوار وترتفع أصوات الموسيقى المتحركة أو دقة الناقوس، وبعضهن تأتي على عربة يجرها خيل. ولم أكن لأذكر هذا المثال حتى ثبت لدي تكرر وقوعه في بعض الأعراس، ورغبة بعض النساء مع الأسف الشديد في البحث عن مزيد من نقل واقع الغرب إلينا، طمعا في المجيء بالجديد والغريب على أنظار الحضور. المثال الحادي عشر النقوط، وهي دفع المال للمغنية من بعض المدعوات من أجل أن تغني لها وتمدحها وأهلها، وهو من التشبه بالفساق، إضافة إلى ما فيه من تبذير المال والمفاخرة، والغالب أنه لا يفعل إلا بحضور الفرق المنحرفة. الرابع من منكرات ليلة الزفاف مخالفات متعلقة بالزينة المحرمة، ومن أمثلتها المثال الأول ظهور الزينة والطيب أثناء الذهاب إلى صالة الأفراح أمام السائقين والبوابة، وبعض النساء تتساهل في ذلك بحسن نية، ولكن حسن النية هنا لا يرفع الإثم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، أخرجه مسلم. ومن ذلك التساهل مع رجل الأمن عند البوابة، فبسبب قربه يسمع الدف ونشيد النساء ويشاهد زينة الأيدي عند تسليم البطاقة، والواجب أن يكون تسليم البطاقة لامرأة داخل القاعة، وينبغي أيضا أن يكون رجل الأمن بعيدا عن مدخل النساء. المثال الثاني تخصيص عباءة متبرجة على الكتف أو الرأس لحضور المناسبات، وتكون مزينة بالألوان والزركشة، وهذا تبرج محرم حتى لو كانت المسافة قصيرة بين البيت والسيارة أو السيارة وقاعة الاحتفال. المثال الثالث وصل الشعر المحرم كلبس ما يسمى بالباروكة والرموش الصناعية. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة، أخرجه البخاري ومسلم. المثال الرابع: الكحل الثابت والصبغة الثابتة للحاجبين والشفتين، ويبقى مدة طويلة تصل إلى السنتين أو الثلاث، وهو يفعل عادة في المشاغل، وكله في الحقيقة نوع من الوشم. وداخل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، أخرجه البخاري ومسلم. المثال الخامس: نمص الحاجبين بالنتف أو الحلق أو القص. ودليل التحريم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتت فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من ذلك على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا، أخرجه البخاري ومسلم. المثال السادس: جمع الشعر فوق الرأس أو من الخلف مكورة، وهو ملفت لأنظار الرجال حتى أصبح موضة المتبرجات مع لبس العباءة، وهو مصداق وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وهو في صحيح مسلم كما سبق. المثال السابع: التساهل في كشف العورات عند الرجال أو النساء في المراكز الطبية لجراحة التجميل من أجل إزالة الشعر بالليزر أو غير ذلك، وربما حصل هذا التساهل في الذهاب إلى الكوافيرة أو المشاغل لفعل المباح والمحرم. بعض المراكز الطبية لجراحة التجميل تقوم ببعض العمليات المحرمة كتكبير الشفتين أو الوجنتين أو تكبير وتصغير أعضاء أخرى، وهو أمر في غاية الشناعة. وقبل أن تتم العملية الجراحية تحصل أمور وتفاصيل في تلك العيادات لا يناسب أن أذكرها، فكيف يستبحون ما حرم الله وتهتك العورات من أجل الحصول على المال؟ وكيف ترضى المرأة وكيف يرضى زوجها أو محرمها أن تتكشف بين الرجال في غرف العمليات؟ وأذكر لكم هذه القصة: اتصل بي أحد أطباء التخدير وكان يعمل في أحد مراكز التجميل، واستشكل المال الذي يأخذه مقابل هذا العمل، وكان مما ذكر في كلامه أنه كان في عملية تجميل لامرأة، فكان جراح التجميل يسأله في مناسبة مقاس العضو الذي يقوم بتصغيره مقارنة بغيره. وأردت بهذه القصة أن أبين مدى الاستهتار بالعورات الموجود في مثل هذه المراكز وغفلة النساء عن ذلك وعن الحكم الشرعي. ويكفي تحذيرا لأخواتي من هذه المراكز والمشاغل أن أذكرهن بهذين الحديثين: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فعن أبي المليح الهذلي رحمه الله أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح. والثاني حديث أم الدرداء رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيها يوما فقال: من أين جئت يا أم الدرداء؟ فقالت: من الحمام. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرأة تنزع ثيابها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل من ستر، خرجه أحمد بسند جيد. والحمام مكان خارج البيوت معد لاستحمام. المثال الثامن: تساهل بعض النساء في ترك الحجاب الشرعي عند العاملين في صالة الطعام أو أثناء الانتقال في الفندق من الصالة إلى غرفة العروس أو غير ذلك. المثال التاسع في الزينة المحرمة: التفاخر والتعالي بلبس باهظ الثمن من الثياب أو الساعات أو الأحذية أو غير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، والمخيلة هي الفخر والتكبر، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بسند حسن. المثال العاشر في الزينة المحرمة في حق الرجال وهو حلق اللحى وإسبال الثياب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وفروا اللحى، وقال أعفوا اللحى، وكلاهما في صحيح البخاري، وقال وأرخوا اللحى، وقال وأوفوا اللحى، وكلاهما في صحيح مسلم. أرأيت أخي الكريم، لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يديك وأمرك بإعفاء اللحية، فما عساك فاعل؟ أما الإسبال فقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. أخرجه أبو داود، وقال النووي في المجموع إسناده صحيح. ولا تكاد أن تجد الآن مسبلا إلا وقال إن المراد بالنهي هو الإسبال مع الكبر والخيلاء. والجواب في حديث أبي سعيد، فقد بين أن الإسبال نوعان، بكبر وغير كبر، فما كان بغير كبر فهو محرم وعقوبته ففي النار، وما كان بطرا أي كبرا فهو أشد حرمة وعقوبته أعظم لم ينظر الله إليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يأمر المسبل برفع ثوبه لم يكن يستفصل هل أسبلت كبرا أو لا. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال من هذا؟ فقلت عبد الله بن عمر، قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك، فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل إزرته حتى مات. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وتبين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق أن طول الثوب له أربع حالات: الأولى أن يكون سنة وهو نصف الساق، الثانية أن يكون مباحا وهو ما دون نصف الساق إلى الكعبين، الثالثة أن يكون محرما وهو ما أسفل من الكعبين، الرابعة أن يكون أشد تحريما وهو جره خيلاء. وهناك حالة خامسة لم ترد في حديث أبي سعيد، وهي وضع الإزار على الكعبين، وهي صورة محرمة لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار. حديث صحيح، أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. الخامس من منكرات ليلة الزفاف الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، وله صور عديدة، ومنها زف الرجل مع عروسه أمام النساء، أو دخول الزوج على زوجه أمام النساء وربما رقص أمامهن، أو رقص النساء أمامه، أو دخول والد الزوجة وإخوتها، أو دخول والد الزوج وإخوته وأحيانا أقاربه على زوجته وأمام النساء، وربما حصل الرقص بين الرجال والنساء. وأنا أتعجب، أين الحياء؟ أين الدين؟ أين الغيرة؟ ما هذه الغفلة؟ كيف وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. أخرجه البخاري ومسلم. في أحد الزواجات قام والد الزوجة من أجل إدخال الزوج إلى زوجته، ففوجئ بمجيء أبي الزوج وإخوته وعمومته وأبنائهم، وكلهم يريد الدخول مع الزوج إلى زوجته، فرفض والد الزوجة دخولهم، لكن والد الزوج أصر وقال هذه عاداتنا ولا نتنازل عنها، فصعد الموضوع ثم انتهى بالطلاق في تلك الليلة. فانظر إلى الجاهلية ماذا صنعت. حدثني أحد الفضلاء يقول حاولنا القضاء على هذه العادة الجاهلية، وكلما نبهت أقاربي إلى حرمة دخول الزوج على النساء كان جوابهم المتكرر لا تكن متشددا. والحقيقة أن وصف الحكم الشرعي بالتشدد هو جاهلية أخرى. السادس من منكرات ليلة الزفاف الغناء والموسيقى، فيؤتى بمغني أو مغنية أو بفرقة نسائية أو مسجل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وقد صحه البخاري والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة الطبل، وقال كل مسكر حرام. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب. أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي بسند صحيح. وينضم غالبا إلى الغناء الرقص والمبالغة فيه الذي هو علامة على نقص الحياء، ويتحول العرس أحيانا إلى مرقص ويضج بالتشجيع والتصفيق، وقد يؤذن المؤذن لصلاة الفجر وهن على هذه الحال من الغفلة والبعد عن الله. وبعض الداعين يتورط مع مدعويه، فالداعي يريد المنكر الذي حرمه الله تعالى من الموسيقى والأغاني، وأولئك لا يريدونه، فيدعون أهل الاستقامة من النساء إلى الساعة 11 فقط، وبعد انصرافهن يبدأ الاحتفال المحرم. ولسان حال أهل الوليمة يقول لأولئك المستقيمات إذا حان وقت المنكر إن بقاءكن غير مرغوب فيه، وهذا في الحقيقة نوع من عدم التقدير. وقد يقع الغناء المحرم من الرجال وما يصحبه من وسائل العزف المحرم كالطبل وغيره. وهنا سؤال يتكرر من الناس، هل يجوز الذهاب إلى وليمة زواج وفيه منكر ظاهر؟ وقد وجه لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا السؤال، هل يجوز للمرأة أن تحضر حفل الزواج إذا كان يحدث فيه بعض المنكرات كتشغيل الموسيقى والرقص على ذلك والتعري في اللباس؟ وهل يأثم الولي كالزوج والأب إذا أذن لها بحضور هذا الحفل؟ وما الحكم إذا كانت الدعوة من قريب يخشى من عدم إجابة دعوته حصول هجر وقطيعة رحم؟ أفتون مأجورين وجزاكم الله خيرا. الجواب من فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. إذا كانت الأعراس على هذا الوجه الذي ذكر في السؤال فإنه لا يجوز للإنسان أن يجيب الدعوة إلا إذا كان قادرا على إزالة المنكر، فإنه يجب عليه أن يجيب لإزالة المنكر. وأما إذا كان عاجزا فإنه لا يجوز أن يحضر هذه الأفراح التي تشتمل على هذه المنكرات أو بعضها، ولا يحل لأحد أن يأذن لزوجته أو ابنته أو من له ولاية عليها بحضور هذه الحفلات. وإذا قال أخشى أن يحصل بيني وبين أقاربي شيء من الجفاء والقطيعة، فنقول فليحصل هذا، لأنهم هم لما عصوا الله عز وجل في هذه الأفراح التي هي على هذا الوجه لم يكن لهم نصيب من إجابة الدعوة. وإذا قاطعوا فالإثم عليهم وليس على من هجر هذه الأفراح شيء من الإثم. انتهى جواب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. التصوير فوتوغرافي والفيديو فيه خلاف وتفصيل، أما بالنسبة للنساء فإنه لا يجوز في حقهن لكثرة الآثار السلبية المترتبة عليه. ذكر لي أحد رؤساء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم ضبطوا أحد محلات الفيديو المخالفة، وجدوا لديه 16 شريطا أصولا ينسخ عليها لحفلات أعراس للنساء في الصلاة والبيوت. وحدثني أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم ضبطوا عصابة تنسخ وتبيع أشرطة سيدي تحتوي على حفلات أعراس نسائية على مستوى المملكة، وضبطوا بحوزتهم قرابة 100,000 شريط والعياذ بالله. يطلب الكثيرون مصورة لتقوم بالتصوير فوتوغرافيا والفيديو، وتقوم بعد ذلك بإعداده في المعمل، ولا تسلم هذه المعامل من انكشاف الصور للرجال. وقد أخبرني أحد الدعاة أنه وجد عند محل تصوير ألبوما مليئا بصور النساء في ليلة الزواج، وتطلب المصورة من الزوج القيام بكل وقاحة أن يكونوا على أحوال مختلفة، وأسوأ من ذلك قبول الزوجين لطلبها. وبعض النساء تقول أنا لن آتي بمصورة، وإنما سيكون تصويرا شخصيا ثم أتلفه عاجلا. وأقول جوابا على هذه الشبهة استمع إلى هذه القصة. حدثني أحد الدعاة أن امرأة من بيت كريم وأسرة محافظة سرق بيتها وسرقت الأموال التي كانت في الخزانة الخاصة، وقالت متحسرة لم أحزن لسرقة البيت، وإنما حزنت لسرقة شريط الفيديو الذي كان في الخزانة وفيه صورتي وصور أخواتي وهن على أحوال مختلفة. وهذه امرأة أخرى كانت حريصة أن تتولى تصوير العروس بنفسها، ولكنها نسيت كاميرا الفيديو في قاعة الاحتفالات. ومن أسوأ أنواع التصوير التساهل في دخول جوال الكاميرا والتصوير به، قد يكون بحسن نية أو بسوء نية. ومن سذاجة بعض النساء حرصها على تصوير ما يعجبها من التصاميم التي تراها على النساء، والطامة إذا أرسل بخاصية البلوتوث انتشر إلى ما لا يعلم مداه. ومن منكرات ليلة الزفاف وضع شاشات عرض بروجيكتر أمام النساء لصور العروس لمراحل عمرها من طفولتها وإلى ليلة الزواج، أو عرض بعض الصور لها ولزوجها في الملكة وغير ذلك، وهذا كله داخل في التقليد المذموم والتفاخر ومحاذير التصوير. التاسع من منكرات ليلة الزفاف تأخير صلاة العشاء من بعض النساء حتى يخرج وقتها خشية ذهاب المكياج بسبب الوضوء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. العاشر من منكرات ليلة الزفاف سماع الرجال لنشيد النساء بسبب قرب المكان أو ارتفاع مكبر الصوت. والمرأة لم يشرع لها أن تؤذن للرجال ولا تسبح إذا أخطأ الإمام، وإنما تصفق، فكيف بسماعهم لأصوات النساء في حال تحسينه والخضوع به؟ قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الحادي عشر مما يلحظ في ليلة الزفاف السكوت عن المنكر. يرجع كثير من النساء وبعض الرجال من حفل الزواج على حال من التدمر والانزعاج مما رأوا من المخالفات الشرعية، وهكذا يستمر الأمر. صاحب المنكر يعلن المنكر ولا يبالي، وربما تفاخر وفرح به، فلماذا يبقى صاحب الحق ضعيفا في بيانه وقد أمره الله به؟ فبعض الناس يتصور أنه إن أنكر قد أحسن، وإن سكت فلا تثريب عليه، وليس الأمر كذلك. فإن المؤمن يأثم إذا رأى المنكر وسكت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروا يوشك أن يعمهم الله بعقابه. أخرجه أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بسند صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم. ألا تعلم أخي الكريم وأختي الكريمة أن من أبرز صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وهي وصية لقمان لابنه. قال الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. والذي لا يستطيع الإنكار بيده أو لسانه فالمشروع في حقه أن ينكر بقلبه، ومقتضى الإنكار بالقلب مغادرة مكان المنكر. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الثاني عشر من منكرات ليلة الزفاف السفر إلى بلاد الكفر أو بلاد الفسق، ويبدأ الزوجان في مخالطة المنكرات في مطار محطة الوصول، ثم الفندق، ثم أماكن السياحة، وما يلحق ذلك من التساهل في الحجاب والتفريط في أوقات الصلاة والانهزامية النفسية أمام الغرب والفساق، حتى يتعمد وتتعمد إخفاء مظاهر الدين أو يستحيا من إظهارها. ورد هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة: أذهب لرحلة كل عام في الخارج، اليونان، النمسا، أنا وزوجتي وطفلتي، ونقضي فترة أسبوعين في البحر والجزر اليونانية الجميلة والحدائق كنوع من الفسحة البريئة، هل يجوز ذلك مع العلم أنني أحافظ على الصلاة أنا وزوجتي؟ زوجتي لا تكشف عن جسدها، لا نأكل إلا الفواكه، لا نحتك بالأجانب ورؤية عوراتهم، أفيدون بذلك؟ الجواب من اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا لمسوغ شرعي، وليس قصد الفسحة مسوغا للسفر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، رواه أبو داود. ولذلك ننصحك بعدم الذهاب لتلك البلاد ونحوها للغرض المذكور، لما في ذلك من التعرض للفتن والإقامة بين أظهر الكفار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، وجاء في هذا المعنى أحاديث أخرى. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان. ولعل من المناسب هنا أن أذكر بشؤم المعصية، فقد لا يوفق الإنسان في حياته الزوجية أو يدخل في دوامة من المشاكل الاجتماعية أو المالية أو الزوجية أو غير ذلك بسبب شؤم المعصية. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فاحرص أخي المؤمن أن تبدأ حياتك الزوجية بطاعة الله لا بالمعصية، وأن تسعى دائما في تطهير بيتك مما حرم الله. وأناشد كل مؤمن في ليلة زواجه وكل مؤمنة في ليلة زواجها ألا تقدم طاعة النفس والهوى والشيطان على طاعة الرحمن. الثالث من منكرات ليلة الزفاف تهنئة الزوجين بتحية الجاهلية، فيقال للزوجة أو الزوج بالرفاء والبنين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، كما في حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تزوج امرأة من جشم فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تفعلوا ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. قالوا فما نقول يا أبا زيد؟ قال قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم، إنا كذلك نؤمر. أخرجه النسائي وابن ماجه والدارمي، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. والمشروع أن يدعى لهما بما ثبت في السنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ الإنسان أي إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. الرابع عشر من منكرات ليلة الزفاف التساهل في دخول الأطفال الكبار على النساء أو وقوفهم عند بوابة النساء، ويظن بعض الناس أن المرأة لا تحتجب إلا عن الرجل المكلف، أما الأطفال فلا يحتجب عنهم، وهذا الفهم غير صحيح. والصواب أن الأطفال نوعان، نوع يحتجب منه ونوع لا يحتجب منه، والدليل على هذا التفصيل قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى أن قال الله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ومن بلغ سن التاسعة أو العاشرة فهو ممن ظهر على عورات النساء. هناك منكرات أوسع من أن تكون في ليلة الزفاف، إما عادات جاهلية أو عقود محرمة، ورأيت من المهم أن أوردها في هذه المحاضرة. الجانب الأول العادات الجاهلية. أولا، عند بعض القبائل يثقل الزوج بتكاليف مادية لا تطاق، بدءا بغلاء المهر الذي يصل إلى 70 أو 80 ألفا أو يزيد، ثم العوائد المذمومة بدفع الأموال إلى أقارب الزوجة، ومنها السماء وهو الكسوة وقهوة المفرش وشنطة الملكة والتحويلة وشرهة الأب وهدية الجد والعمومة والخؤولة وغرائب وعجائب في هذا الوقت، وكأن تزويج الفتاة صفقة تجارية لا تفوت. والإشكال أن كل واحد من أقاربها يعتقد أن له حق في هذا المال. تزوج رجل بهذه الطريقة ومضى على حياته الزوجية 15 عاما، وصل ابنه إلى المرحلة المتوسطة ولا يزال الزوج يسدد ديون الزواج. اتصل بأحد الشباب يذكر معاناته المرة، وهو يقول أنا لا أستطيع الزواج بهذه الطريقة حتى بعد 10 سنوات من الآن وربما أكثر، وقبيلتي لا تسمح لي أيضا أن أتزوج من غيرها. تناقشت مع عدد من الواقعين في هذه العادات، وقد أكدوا بأن كثيرا من أبناء القبيلة يريد تركها ولكنهم لم يستطيعوا، وبعد الزواج يبدأ سحب المال من الزوجة وتحت سيف الحياء، لأنه لزام عليها أن تعطي عماتها وخالاتها وجدتها وغيرهن. والذي ينبغي عليهن في قطع هذه العادة امتناع قريباتها من قبولها. وعند بعض القبائل المهر يأخذه الأب أو الأخ كاملا، ولا تعطى الزوجة منه شيء أو تعطى بعضه فقط. وأدعو الكبار وأهل الرأي والمشورة في تلك القبائل أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي شبابهم وفتياتهم، وأن يتخذوا قرارا معلنا في إيقاف هذه العادات كلها حتى لو خالفهم بعض أبناء القبيلة، وأن تظهر قدوات عملية بجعل زواج بناتهم سهلا ميسرا، ليس فيه إلا المهر اليسير فقط ووليمة مختصرة، وهذا العمل دلالة على رجاحة العقل وسنة حسنة يجني أجرها في من بعده. ولنا في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة حسنة، فإنه لم يزد عن 500 درهم في مهر زوجاته أو مهر بناته، و500 درهم تساوي الآن 1100 ريال، وهذا المبلغ قليل في ذلك الزمن كما سيأتي في خطبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد قليل. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، قالت أتدري من نش؟ قلت لا، قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه. أخرجه مسلم. وقد خطب الناس عمر رضي الله عنه فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء، ف فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، أخرجه أبو داود وغيره بسند جيد. أما الحديث المشتهر على ألسنة الناس أن امرأة اعترضت على عمر في نهي عن المغالاة في الصداق، وأنها استدلت بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، وأنه قال كل أحد أفقه من عمر إلى آخره، فإنه ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعله البيهقي بالانقطاع، وقال الألباني في الإرواء ضعيف منكر. وبالمقابل هناك عادات في الطرف الآخر تماما، وهي العانية الملزمة، فيلزم جميع أقاربه أن يدفعوا العانية، وقد تكون مالا أو شاة أو غير ذلك، ويظهر وجه الإلزام بتسجيل أسماء الدافعين، والذي لا يدفع يتكلم فيه ويشنع به في المجالس، وبعضهم يهدف إلى التسجيل أن يردها عليهم في مناسباتهم، فمن أعطانا أعطيناه وإلا فلا. فينبغي ترك هذه العادات لما فيها من إحراج الناس وأخذ المال منهم بغير حق. والعانية إذا لم تكن على وجه الإلزام والإحراج أو على وجه المقابلة فإنها محمودة ومطلوبة، وتسمى بهدية الزواج أو هدية السكنة، فتكون اختيارية على وجه الخفاء، فلا يحدد ولا يعلن من شارك ممن لم يشارك، حتى نسلم من رجوعها على وجه الإلزام أو المقابلة ودون استشراف من الزوج أو أهله، فهذا حينئذ عمل محمود أدعو الناس إليه. ثانيا من العادات الجاهلية الحجر، بأن تحجر الفتاة على شخص محدد منذ صغرها فلا تتزوج غيره، وهذا من أشد أنواع الظلم للمرأة، أو يقال بأن ابن العم أحق بابنة عمه، فإذا علم أن ابنة عمه قد خطبت أو تزوجت اعترض وأبى، وكأنها حق من حقوقه. والواجب أن نضع هذه العادة الجاهلية تحت أقدامه، ويشيع عند بعض الناس ما هو أقل من الحجر، وهو الحديث عن الأطفال فيقال فلان من الأطفال لفلانة وفلان لفلانة وهكذا، وهذا وإن لم يكن فيه حجر صريح ولكنه يسبب لهما ولوالديهما حرجا في حال الكبر، ولذلك فإني أدعو إلى قطع هذه العادة من جذورها حتى لو كان الحديث فيه من باب المزاح. ثالثا من العادات الجاهلية عضل البنات، أي منعهن من الزواج. كنت أسمع عن عضل البنات وكنت أظن أنها أمثلة شاذة، والناس يبالغون في الوصف والنقل والقصص، ثم تبين لي أنها معاناة حقيقة وظاهرة قائمة، ولها أسباب في المجتمع، منها الحرص على راتبها إن كانت موظفة أو الانتظار حتى يأتي الرجل الثري. السبب الثاني الحرص على إكمال دراستها فأضر بها من حيث قصد نفعها. الثالث اشتراط الولي قبيلة محددة أو أوصافا عالية في المتقدم للزواج. السبب الرابع الأنفة والحمية، وإليكم قصة عضل حصلت في أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواه البخاري في صحيحه. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن أخته كانت تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، أنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله، أخرجه البخاري. والرواية الأخرى في صحيح البخاري أيضا عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن فلا تعضلوهن نزلت فيه، قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان أي الزوج رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن، فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه. والواجب على الولي أن يسارع بتزويج الفتاة بالكفر، ولا مانع أن يبحث وليها لها عن ذلك، بل هو أمر محمود كما ثبت عن بعض الصحابة. وهذه قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي زوج حفصة عرضها على عثمان ثم على أبي بكر رضي الله عنهما. قال عمر رضي الله عنه وهو يحكي قصتها فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري. فلبثت ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو تركها لقبلتها. أخرجه البخاري. رابعا من العادات المذمومة في رؤية المخطوبة، ومنها التصلب في منع الخطيب من رؤية مخطوبته، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لمصلحة الزوجين. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنظرت إليها؟ قلت لا. قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح. ثانيا من العادات المذمومة في رؤية المخطوبة الحديث بالهاتف بين المخطوبين أو الخروج معه بحجة التعرف عليه، وهذا لا يجوز لأنه ليس زوجا والفتنة بينهما أعظم. ثالثا من العادات المذمومة في رؤية المخطوبة الرؤية قبل الخطبة، وهذا يحصل في بعض الدول حتى إذا أراد الخطبة يذهب إلى الخاطبة وتعرض له الفتيات واحدة تلو الأخرى، فإذا أعجبه شيء منهن خطبها، وربما رأى بهذه الطريقة 10 نسوة أو أكثر. والصحيح أن الرؤية التي أذن بها الشرع لا تكون إلا بعد الخطبة. فعن أبي حميد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ولم يرد في الشرع تحديد لما تكشفه المرأة عند الرؤية الشرعية للخطيب، والأقرب أنها تكشف ما جرت العادة بكشفه بين أهلها ونسائها في الأوضاع المعتادة دون التكلف أو المبالغة. خامسا من العادات المذمومة إكراه الفتاة على الزواج دون أخذ موافقتها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. أخرجه البخاري ومسلم. وعن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرد نكاحها. أخرجه البخاري. الجانب الثاني من المنكرات العقود المحرمة. أولا زواج الشغار، وقد وجدته في بعض القبائل. حينما ألقيت محاضرة في إحدى المدن فوجئت بعدد من الأسئلة المكتوبة والشفوية حول هذا الموضوع، وأنهم لا يزوجون بناتهم إلا بالشغار والعياذ بالله، وهو أن لا يزوج الرجل ابنته حتى يزوجه الآخر ابنته أو يزوجها أحدا من أبنائه بلا مهر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. أخرجه البخاري ومسلم. وقد نص جماعة من أهل العلم على أنه نكاح باطل. ثانيا الزواج العرفي، وهو زواج في السر وبدون ولي ولا يسجل في الأوراق الرسمية حرصا على سريته، والغالب أنه لمدة محددة غير مصرح بها في العقد، كمرحلة الدراسة بين طالب وطالبة فتقول الفتاة زوجتك نفسي ويقول الشاب قبلت الزواج، ويكون بشهود وربما كان أيضا دون شهود، وربما أتت بولي ليس هو الولي الشرعي فتترك الأب وتأتي بعم أو خال مع وجود الأب حرصا على عدم علمه. فإن كان الزواج كما ذكر ومن أوضح الأمور فيه أن يكون بلا ولي فهو نكاح فاسد على الصحيح من قولي العلماء، وهو قول الأكثر، لأن من شروط صحة الزواج وجود الولي كما سبق في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أخرجه البيهقي والدارقطني والطبراني في الأوسط، وحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده كما مر. إضافة إلى كون الزواج العرفي في السر، وقد نص علماء المالكية على بطلان نكاح السر. ثالثا الزواج بنية الطلاق، وقد توسع كثير من الناس في هذا الموضوع حتى أصبح بعض الناس يسافر من أجل الزواج، وربما يتزوج مدة أسبوع أو أسبوعان أو شهر أو شهران فقط، فبعضهم يتزوج بنية الطلاق لتكون مرافقة له في سياحة الصيف، ويسميه بعضهم بزواج المصياف، حتى أدمن بعضهم على هذا. وكثير ممن يفعل ذلك يصرح به لأصحابه ويعلمون أنه تزوج بنية الطلاق، فليس زواجا بنية الطلاق حينئذ. ومن آثاره السلبية على المطلقة وعلى أسرتها خصوصا بعد طلاقها مرتين أو ثلاثة أنها تمتهن هذا العمل، أي أنها تقبل من يتزوجها بنية الطلاق وهي تعلم ذلك وإن لم يصرح، حتى وجد في بعض البلاد من تكون متزوجة باثنين أو تتزوج وهي لا تزال في العدة من الزوج الأول، وبعضهم يشترط في العقد ألا تحمل أو أن يكون في السر لا يعلم به أحد. والزواج بنية الطلاق غش للزوجة وأهلها، ولا يرضى مؤمن أن يأتي من يتزوج أخته أو ابنته بنية الطلاق. ومقصود الشرع من الزواج هو الدوام، وأن يكون معلنا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال بعض العلماء: فرق ما بين النكاح والسفاح إعلان النكاح. وما نقل أن القول بجوازه هو محل اتفاق أو أنه مذهب الحنابلة فغير صحيح. قال المرداوي في الإنصاف وهو من علماء الحنابلة: لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه، على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب. ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: لم أرى أحدا من الأصحاب قال لا بأس به. وأنقل هنا فتوى سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. يقول السائل: شخص أراد أن يذهب للخارج لأنه مبتعث، فأراد أن يحصن نفسه بأن يتزوج من هناك مدة معينة، ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها، فما حكم فعله هذا؟ الجواب: هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين، إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى ينتهي من دراسته، فهذا نكاح متعة وهو حرام، وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه. فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد، لأنهم يقولون إن المنوي كالمشروط لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثا من أجل أن يحلها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد، وإن كان ذلك بغير شرط، لأن المنوي كالمشروط. فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة. والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك. قالوا: لأن هذا لم يشترط، والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى، بخلاف هذا فإنه يمكن أن يرغب في الزوجة وتبقى عنده. وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام تيمية. وعندي، والكلام للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن هذا صحيح ليس بمتعة، لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة، لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها. وقد حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغش والخداع، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته، وكذلك أهلها. كما أنه لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص وفي نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها، فكيف يرضى لنفسه أن يعمل لغيره ما لا يرضاه لنفسه؟ هذا خلاف الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولأني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد، وهو أنهم يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة التي نوى زواجه منها مؤقت ثم يرجع، فهذا أيضا محظور عظيم في هذه المسألة، فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير. ولأنها تفتح مثل هذا الباب لأن الناس جهال، وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله. انتهى جواب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقد نقلته بطوله لأهميته. رابعا: زواج المسيار، هل زواج المسيار جائز؟ سؤال يتكرر كثيرا. والمفهوم المشتهر بين الناس لزواج المسيار أنه زواج شرعي تماما، تتوافر فيه شروط الزواج وواجباته. التراضي والشاهدان العدلان ووجود الولي، وواجباته المهر والوليمة والإعلان، ولكن المرأة فيه تسقط حقها في النفقة والمبيت. وقد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من أجازه لتوافر الشروط والواجبات، أما إسقاطها النفقة والمبيت فهو حق لها تنازلت عنه، وهذا لا يبطل العقد. ومنهم من منع، لأن إسقاط حقها في النفقة أو العد في المبيت قبل إبرام العقد هو في الحقيقة اشتراط من الزوج بعدم النفقة أو العد في المبيت. وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على ثلاثة أقوال، وهي روايات في المذهب. الأول أنه يبطل العقد، والثاني أن الشرط باطل والعقد صحيح، والثالث أن العقد والشرط صحيحان. أما تنازل المرأة عن شيء من حقها من النفقة أو المبيت بعد الزواج فهذا جائز، كما ثبت عن سودة حينما تنازلت بليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. ويرى بعض العلماء المعاصرين أن زواج المسيار مناسب لبعض الرجال أو النساء نظرا لظروفهم الخاصة، فقد تكون ظروفا متعلقة بالعمل أو ظروفا صحية أو اجتماعية، فقد تكون المرأة لها أولاد ولا زوج لها، فيصعب عليها أن تتحمل مسؤولية زوج وبيت جديد. وقد يكون الرجل أيضا محتاجا للزواج ولكنه لا يستطيع أن يفتح بيتا جديدا وينفق عليه ويتابعه كما يتابع الأول، فإذا توافقت الظروف بين الزوجين وتلائمت على هذه الحال كان الزواج بهذه الطريقة حلا مناسبا. هذا توجيه من قال بجوازه. ونظرا لخلاف العلماء فيه، أي في زواج المسيار، ولما فيه من آثار سلبية، فإني أدعو الناس إلى تركه تماما، وكل من أراد التعدد فإني أنصحه أن لا يسعى في زواج المسيار أو في إخفاء زواجه عن زوجته الأولى أو عن أهله، وإنما يكون زواجا شرعيا كامل الشروط والواجبات، خروجا من خلاف العلماء وحفظا لحق الزوجة وبعدا عن المشتبهات ودفعا لآثاره السلبية والنفسية. أما من أقدم عليه بناء على القول بجوازه فمن المهم أن أنبه إلى الآتي: أولا، لا بد من التأكيد على أنه زواج شرعي بشروطه وواجباته التامة، ويكون معلنا ويقصد فيه الاستمرار، فلا يختلط بالزواج بنية الطلاق الذي يشترط فيه الزوج غالبا ألا تحمل الزوجة وأن يكون في السر. ثانيا، أن تنازل المرأة عن حقها في النفقة أو المبيت لا يسقط حق أبنائه من النفقة والتربية والرعاية والعدل مع بقية أبنائه. ثالثا، من المهم جدا ترك تسميته بزواج المسيار، لأن هذه التسمية غير مقبولة في المجتمع، وربما فهم بعض الناس منها أنه الزواج بنية الطلاق أو الزواج في السر، وليس الأمر كذلك، فيقال زواج فقط. وإن كان هناك تنازل من الزوجة عن بعض حقها في النفقة أو غيره فهذا شأن خاص لا يلزم أن يعلم عنه الناس ويتحدثوا فيه. وأخيرا، النموذج المقترح في ليلة الزفاف: أولا، أن تكون وليمة الزواج مختصرة، وهو ما يسمى الآن بالزواج العائلي، وهو خير للزوجين وأهلهما والمدعوين. ثانيا، تحقيق الفصل التام بين الرجال والنساء. ثالثا، السعي الحثيث في تيسير أمر الزواج على الزوجين بكل ما أمكن، بدءا بتيسير المهر والوليمة والبعد عن العادات الجاهلية. رابعا، لا بأس من إقامة ما يفرح النساء من ضرب الدب مع النشيد الحسن المعنى، وأن يكون ذلك من النساء الحاضرات، ويوجد الآن مجموعات عرفن بالتزامهن بالضوابط الشرعية ويأتين بالأناشيد طيبة المعنى، وربما قرأن بعض الفتاوى النافئة ويسعين في منع المخالفات الشرعية في تلك الليلة. وأرى أن يبتعد عن إنشاد القصائد من قبل الرجال، خصوصا إذا تضمن تسمية العروس باسمها ومدحها وصفها. خامسا، اشتراط الاحتشام في الحضور ومنع جوال الكاميرا، وربما وضع ذلك في البطاقة. سادسا، الحرص على ما ينفع الضيوف في دينهم كتوزيع الأشرطة والفتاوى المطويات. سابعا، البعد عن التكلف في استحداث أفكار لم يسبقوا إليها، فهذا من أهم أسباب البعد عن الوقوع في المنكر. ثامنا، الحضور المبكر والانتهاء المبكر والبعد عن السهر. تاسعا، ما يسن في تلك الليلة للعروسين: أولا، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمة فليأخذ بناصيتها، وليسمي الله عز وجل، وليدعو بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. حديث صحيح أخرجه أبو داود بن ماجه والحاكم والبيهقي وأبو يعلى بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ثانيا، ذكر بعض العلماء بأن من السنة أن يصلي مع زوجته ركعتين في تلك الليلة، وأنها من أسباب الإلفة بينهما، وقد ثبت الأمر بهما أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه، فعن شقيق قال: جاء رجل يقال له أبو حريز فقال: إني تزوجت جارية شابة بكرا، وإني أخاف أن تفركني، أي تكرهه. فقال عبد الله بن مسعود: إن الإلف من الله والفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. ثالثا، ينبغي على الزوج أن يراعي نفسية زوجته، وأن يداريها كثيرا، وأن تسمع منه الثناء والكلمة الطيبة والشعور بالارتياح، وخصوصا في المرحلة الأولى من الزواج، مع مراعاة ثقل انتقالها من بيت أهلها إليه وما يصحب ذلك عادة من تغيرات نفسية، وأن يحرص على إكرام والديها وأهلها والثناء عليهم والبعد عن ذكر سلبياتهم. رابعا، قد لا يجد الرجل زوجته كما يظن من حيث الصفات الخلقية أو الخلقية، والزوجة كذلك قد لا تجد زوجها كما تريد أو تظن، وهذا لا يكاد أن يسلم منه زوجان. والحل يكون بأمرين: الأول محاولة الإصلاح بالرفق، والثاني الصبر والرضا على جوانب النقص الموجودة في الطرف الآخر. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجميع الأزواج، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أخرجه مسلم. خامسا، لا تفتح باب المزاح الرديء من الثقلاء عن كل ما يتعلق بزواجك وزوجتك، وكن جادا في هذا الموقف. وفي الختام، أحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا. وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي، هاتف وفاكس 4313152، صندوق بريد 3817228، الرياض 11345. تم إنجاز هذا العمل بهندسة الرباط، وكان معكم من الإخراج الفني والهندسة الصوتية عمرو فواز. ألقيت هذه المحاضرة بالرياض في 26 من جماد الأولى من عام 1426 للهجرة. عنوان الشيخ الدكتور يوسف الأحمد، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الرياض 11778، صندوق بريد 156616، هاتف وفاكس 01-430-7275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.